أبناءكم. الله يحفظكم. هذا بس في سؤال هنا شيخنا عن إخوان التبليغ. بشرط بس ما ضايوا الصلاة. نعم. شوفوا. خير ليل إن شاء الله. هل الإخوان والتبليغ من الفرق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا. الإخوان مسلمون فيهم من جميع الطوائف. فيهم سلفيون، فيهم خلفيون، فيهم شيعة، فيهم كذا وكذا. فلا يصح أن يطلق عليهم صفة واحدة. وإنما نقول من تبنى منهجا خلاف الكتاب والسنة من أفرادهم فهو ليس من الفرقة الناجية، بل هو من الفرقة الهالكة. أما جماعة، والله أنا بقول السلفيين، أنا ما بقول عنهم أنهم من الفرقة الناجية. السلفيين إيش رأيكم؟ ولا نقول منهج السلف. ها؟ ولا نقول منهج السلف. إيه طبعا. أنا كأفراد يا شيخ. نعم. الحكم على الأفراد. حكم على الأفراد أحسن. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل من طائفة الناس. اللهم آمين. يا ربنا آمين. صلى الله عليه وسلم على أربعة سنين حجر. قال اللهم اجعل من الطائفة الناجية. حل المشكلة. حل المشكلة شيخنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.